عليهم أن يعلموا أنه ما من يد إلا يد الله فوقها، فليؤدوا إلى النساء حقوقهن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أختموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الشيخ تقول طبعا أخذت ما مقدار ما أخذه الزوج، هل تعيد الزوجة ما أخذته من الزوج؟ نعم، تعيده للزوج. طيب، وتأخذه من حسناته يوم القيامة. جزاك الله خير. والحسنات يوم القيامة أغلى من الدراهم في هذه الدنيا. الله أكبر، الله أكبر، جزاك الله خير يا شيخ. كيف نجعل من الحياة الزوجية حياة سعيدة؟ نجعل من الحياة الزوجية حياة سعيدة إذا راعى كل من الزوجين ما يجب عليه للآخر وأداه على وجه المطلوب. قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مكالمة، تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ أيوة لله الحمد، عساكم طيبين. سؤال يا شيخ. نعم. حجيت أنا السنة هذه، رميتها صحيحة لكن في الجمرة الصغرى، وأثناء الرمي يعني شككت هل رميت 6 أم 7، ولكن يا شيخ تساهلت فلم أرمي 7. لا تعود لمثل هذا. فما حكم حجي إذا شككت؟ نعم، وأنت ترمي. نعم، إذا شككت وأنت ترمي فابني على اليقين، اليقين أو غلبة الظن. نعم، المترجح عندي يا شيخ أني رميت 6. ما عليك، ليس عليك شيء فيما مضى، لكن في المستقبل احتط لنفسك. نعم، وما حكم الرمي صحيح يا شيخ؟ انتهى موضوعك بالنسبة لما مضى. نعم، ما عليك شيء، الله يجزاك خير، لكن في المستقبل انتبه. طيب، إذا شككت وأنت على مكانك في المرمى فكمل. طيب، جزاك الله خير. سؤال آخر، تفضل يا شيخ. في طواف الوداع كنا 9 أشخاص. نعم، في طواف الوداع. أي، كنا 9 أشخاص، وقبل الدخول إلى المسجد الحرام اتفقنا على الوداع. وش فيه؟ اتفقنا على مكان. قبل الدخول إلى المسجد الحرام لطواف الوداع. نعم، اتفقنا على مكان نجتمع فيه. اتفقنا على مكان نجتمع فيه. طيب، فدخلنا إلى المسجد وطفنا، فخرجنا فاجتمعنا، فإذا نحن 8، فانتظرنا الشخص 9 ولم يأتي إلا بعد قرابة 4 ساعات. لا بأس بذلك. ولو جلسنا يا شيخ واشتغلنا، ولو جلستم يوما كاملا ما دام أنكم تنتظرون رفيقكم. نعم، لعله ضاع وهو يدوركم. اي نعم، هو جالس يدورنا. طيب، لا شيء عليكم، الله يجزاك خير. سؤال آخر، لا شيء عليكم، بارك الله فيك. نكتفي بالسؤالين يا أخ، في مكالمات. شكرا لك، العفو، جزاك الله خير يا أخي، حبيبك الله. معنا مكالمة، تفضل يا شيخ. نعم، حفظكم الله. هذه السائلة معنا على الخط، تذكر بأنها طالبة، تأتيها الحافلة في بدايتها، تركب معها أول واحدة ويأخذ الثانية بعد 5 دقائق، هل تعتبر هذه من الخلوة؟ أي نعم. لا يجوز أن تفعل، تتبق هي وإجارتها. نعم، على أن يركبنا جميعا. طيب يا شيخ، وكذلك في النهاية لا يجوز أن تكون آخر واحدة مع السائق وحده. وعلى السائق أن يصطحب معه امرأته أو امرأة من محارمه،